حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قد جاءت هذه الآية كما تذكرون في سياق الحديث عن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. وأعتقد أننا ونحن نتحدث عن هذه الآية الكريمة بينا علاقة هذه الآية بالآيات السابقة. وهذه الآية كما ترون الله سبحانه وتعالى يقطع فيها بثبوت اللعنة، واللعنة كما ذكرت لكم هي من أشد ما يكون من الله سبحانه وتعالى، إذ أن اللعن هو الطرد من رحمة الله، والمطرود من رحمة الله محروم من الخير كل الخير، ويكفي أنه محروم من مغفرة الله ومن جنته. أعاذنا الله وإياكم من أن نكون من الملعونين، أمين يا رب العالمين. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بين في هذه الآية الكريمة أنه من مات على كفر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ثبت له اللعن، ذلك لأنه بالموت لا يستطيع أن يغير حاله بأي حال من الأحوال. فإذا ما مات انقطع التكليف، وانقطع العمل، وانقطعت التوبة، فثبت له الكفر. طالما هو يحيى هناك أمل وهناك رجاء. الكافر ما دام يحيى نرجو له أن يكون من أهل الإيه؟ من أهل الإيمان، وقد يتحول بين لحظة وأخرى وبين عشية وضحاها من أكثر خلق الله إلى أتقى خلق الله، أليس كذلك؟ إذا ما دام يحيى هناك أمل وهناك رجاء، فإذا مات انقطع هذا الأمل وانقطع ذلك الرجاء، لأنه بالموت ثبت الكفر والعياذ بالله. ومن هنا حتى في آية البر التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الكافر إذا كان يقترن بمسلم عن طريق رحم أب أم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينما جاءته إحدى الصحابيات وأخبرت أن أمها تأتيها وهي كافرة، ألها حق عليها ولها حق البر؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وطبعا البر شيء والحب شيء آخر، شيء آخر، وأكررها: البر شيء والحب شيء آخر. البر يكون في المعاملة، وأما الحب فيكون في القلب. القلب، ونحن قد أمرنا أن نبغض أهل الكفر حتى ولو كانوا آباء وأمهات، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، مش كده؟ حتى لو كان مين بقى، حتى ولو كانوا ايه، اباءه، لو ابوك. فالحب هذا شيء مرفوض، هذا شيء مرفوض. ولكن البر وحسن المعاملة لا شيء في هذا إن كانت تربطك به رحم، وهذا شيء فتحه القرآن. أما إذا مات، أنت تعلم أن المسلم له عليك حق في البر، حق حيا وميتا، أليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: بقي علي من بر أبوي شيء بعدما مات؟ قال: نعم. كده ولا ايه؟ أن تصلي عليهما صلاة الدعاء يعني، وأن تستغفر لهما، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. بل المسلم حتى وهو ميت هناك أنواع من البر في رقبتك تجاه هذا المسلم. الكافر إذا كان حيا وتربطك به رحم أنت تبر. البر كما قلت الإحسان في المعاملة. فإذا ما مات فلا بر له عندك، فلا بر له عندك، وإنما يجب عليك أن تلعنهم. والآية واضحة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم إيه؟ لعنة الله والملائكة والناس إيه؟ أجمعين. هنا قال بعض أهل العلم الآية كلها والناس أجمعين، وهل الناس أجمعين يلعنون الكافر حينما يموت؟ ها؟ ده حاصل؟ الناس أجمعين بيلعنوا الكافر حين يموت؟ لا، أهل الكفر أمثاله لا يلعنونه، بل وهناك من المنتسبين للإسلام ها؟ من لا يلعنه بل يترحم عليه، مش كده ولا إيه؟ يقول لك جرجس الله يرحمه، مش كده؟ ولسه والله لا نسيت اجيب جريده الاهرام، اه والله خبر وصوره قد كده: المرحوم. واقرا بقى تحت المرحوم بقى: لويس بطرس جرجس مش عارف مرحوم. طيب الايه بتقول ايه؟ اولئك عليهم ايه؟ ها، لعنة الله والملائكه والناس اجمعين. فتقول لك: طيب ما الناس اجمعين مش بالعنوه، مش بالعنوه. قال أهل العلم: تلك الآية على الاستحقاق، أي استحق لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، استحقوا ذلك. فمن لعنهما فقد أزدى إليهم ما استحقوا، ومن لم يلعنهما لم يزدي إليهم ما استحقوا، وكان آثما عاصيا لله، وكان ايه؟ آثما عاصيا لله. يبقى هم استحقوا فعلا، وانت لابد من واقع هذا الاستحقاق ومن واقع ما اخبر الله به ان تفعل هذا، ان تفعل هذا. خلاص. هنا ايضا جاء حكم يمكن في المحاضرة دي، وكانت اخر محاضرة في سورة البقرة، يعني همس او تكلم في هذا الحكم بعضهم وسألني عنه في الجمعة التي تالي المحاضرة، وهو لعن، قضية اللعن، هل يجوز أن تلعن أحدا، أن تلعن أحدا؟ هناك أمران متفق عليهما. الأمر الأول أنه يجب علينا أن نلعن من لعن الله ورسوله. خلاص، أن نلعن من لعن الله وإيه ورسوله، هذه واحد، سواء كان حي او كان ايه، او كان ميت، او كان ميت. الامر الثاني المتفق عليه انه يجب علينا جميعا ان نلعن اهل الكفر اذا ماتوا، بنص هذه الآية التي نحن بصددها، اليس كذلك؟ نلعن اهل الكفر الذين ماتوا. وجاء الخلاف عند اهل العلم في لعن المعين، تلعن بقى شخص ها بعينه، وده بيحدث منها، تتكلم مثلا عن بوش تقول الله يلعنه، شارون الله يحرقه، واخد بالك كده كده. فهل يجوز لعن المعين شخص بعينه يعني؟ هل يجوز؟ قالوا هذا المعين إما مسلم وإما كافر، إما مسلم وإما كافر. المسلم لا يجوز لعن المعين بأي حال من الأحوال. تيجي على مسلم بعينه كده وتقول له الله يلعنك، خلاص بعينه كده الله يلعنك، لا يجوز لعن المعين، وإنما يجوز اللعن على العموم، عموم العصاة يعني، خلاص على العموم، على العموم. طب جبنا على العموم دي منين؟ قالوا حديث يا أخي البخاري في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يبقى أنت بنص هذا الحديث هتقول إيه؟ والسارق ده اسم جنس، خلاص. يبقى أنت بلاد الحديث هتقول لعن الله الإيه؟ السارق، لعن الله السارق، لعن الله المتبرجات، كده على العموم، على العموم. أما عن اللعن المعين فلم يجوز هذا في حق المسلم. وقع الخلاف في حق الكافر بقى، هل يجوز لعن كافر بعينه أو لا يجوز؟ هناك من أهل العلم من لم يجوز هذا، قال هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ليه؟ قالوا لأنك لا تعلم مآله، يعني هتتختم له بإيه؟ فأنت عمال تقول الله يلعن بوش، طب ما ممكن بوش ده يسلم، وارد وارد، ممكن يسلم ممكن يسلم، فما تعرفش مآله إيه، فعمم قل لعنة الله على الكافرين، خلاص. والقرآن قالها فلعنة الله على الكافرين، القرآن قالها. لكن تلعن شخص بعينه كافرا، يرى هؤلاء أن ذلك لا يجوز لأنك لا تعلم مآله، أمر هيقول لي إيه، خلاص. خرج بعض أهل العلم، وهذا ما رجحه ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وقالوا يجوز لعن الكافر بعينه، بعينه كده يجوز لعن الكافر بعينه. واستدلوا على ذلك بأدلة ثلاث. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح مسلم، تقول أم المؤمنين عائشة دخل عليه رجلان فحدثاه فأغضبا فلعنهما، بعينهم كده فلعنهما. هذا الدليل طبعا أرد عليه لأنه خارج عن محل النزاع. ليه؟ قالوا لأن هذا الحديث له قصة، إن أم المؤمنين عائشة لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهما، ورواه كان مسلمين، احنا بنتكلم عن مين بقى؟ عن الكاف، يبقى ده خارج عن محل النزاع. لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهما قالت يا رسول الله يعني أصابهما شر كثير، يعني تلعنه أنت والنبي وبتلعنهم ده يعني خلاص ضاع. فقال يا عائشة أما علمت ما شاركت عليه ربي؟ قالت الله ورسوله أعلم. قال قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعلها له كفارة وزكاة. خلاص يبقى القضية دي ما تنفعش، ما تنفعش. قالوا طيب خذ الدليل الثاني، الدليل الثاني ايضا حديث صحيح في كتب السنة الصحيحة وحديث معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. قالوا هذا الحديث خص اللعن بمن؟ بمن؟ بالمؤمن، لعن المؤمن كقتله، وبهذا يجوز لعن الكافر. الكافر. الدليل الثاني وهو دليل استأنس به كذلك ابن كثير ويرى أنه صالح في الاستدلال وفي محل النزاع، وهو حديث البخاري في قصة الرجل الصحابي الذي شرب الخمر وجاء به وحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وشرب ثم عاد وشرب، فجاء أحد الصحابة فلعنه وقال إنه مكثر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعن، ما علمت إلا أنه رجل يحب الله ورسوله. هنا قال أهل العلم، وهذا ما يقوله ابن كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الصحابي عن لعن ذلك الذي شرب الخمر، العلة في ذلك أنه رجل يحب الله ورسوله. قال وهذا يعني أنه من لم يحب الله ورسوله فقد استحق أن يلعن. فهل أهل الكفر يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا أن يلعنوا؟ بيضيف ابن العرب المالكي بيقول وكيف لا يلعن، يعني إزاي ما لعنوش، وقد أبيح لي أن أقاتله وأن أقتله وأن أبغضه. مش ده مما أبيح؟ خلاص، كان الإسلام أباح لك أن تقاتله وأن تقتله، فكيف لا تلعنه؟ ومن هنا، وهذا ما أميل إليه، رجح هؤلاء أنه يجوز أن تلعن كافرا بعينه لثبوت بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يلعن إلى أن ينتقل من بغض إلى حب ومن كفر إلى إسلام. هذا فيما يتعلق بذلك الحكم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا إذا مات خلاص ثبتت له اللعنة أبدا. شوف كلمة أبدا دي، أبدا، ومن هنا ثبت له العذاب أبدا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها، أي خالدين في لعنة الله وفي نار الله. يبقى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنه العذاب، نارنا خلاص خلصت القضية. قال أهل العلم إلا من ثبت أن الله يخفف عنه، إلا من ثبت أن الله يخفف عنه مع كفره وخلوده في النار. طب قالوا هذا الكلام ده ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أبي طالب، عن عمه، قال هو أخف أهل النار عذابا، يعني داخل جهنم داخل، طبعا بخلاف الخرافات التي قالها ذلك الجفري المعتوه المتصوف اللي بيجيبوه في الفضائيات، الذي قطع لعم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، وطبعا هذا جهل وضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أبي طالب وفي النار، خلاص خلصت خلصت، ولكنه أخف أهل النار عذابا، هو في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. فثبت أن الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث سوف يخفف عن أبي طالب وسيكون في ضحضاح من النار، ودليل لخدمته للإسلام ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عدم إسلامه حال بينه وبين أن يخرج من نار جهنم. نسأل الله لنا ولكم السلام. الآية فيها أيضا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الإنظار الإمهال، الإمهال. وهذا اللفظ جاء في هذه الآية الكريمة ليه؟ ولا هم ينظرون دي ليه؟ ليه؟ قالوا لأنك لابد وأن تفرق بين حال الكافر في الدنيا وبين حال الآخر الكافر في الآخرة وبعد موته. الكافر في الدنيا قد ينعم بالإمهال والإنظار، بعمل يكفر ويظلم ويضغى ويبطش، ومع ذلك ربنا عامل ايه؟ ها بيمهله بينظره عشان ما تقص حال الدنيا على الحال الآخرة، وعلشان تفهم ان الدنيا يكون فيها انظار الآخرة ما فيهاش. ولذلك لما تنظر الى ما عليه كلاب الكفر بوش وشاظون وغيرهم، ها هم الان في ايه؟ في انظار وامهال من الله سبحانه وتعالى. فما تستعجبش، لان القرآن اخبر بهذا، انه في الدنيا قد يمهل وينظر لحكمة يعلمها الله، والحكم كثير، لحكمة يعلمها الله. اما الآخرة فلا انظار فيها ولا امهال. ولذلك اهل الكفر هيطلبوا بده، هيطلبوا بده ان ياخذوا فرصة ان ربنا يمهلهم، ان ربنا يمهلهم. خلاص ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ دينا فرصة نخرج بس كده. طيب يا ليتنا ايه نرد، فرصة كده نرجع ونصلح. ده وارد، ده وارد، ده غير وارد. ولا هم ايه ينظرون. ولذلك القرآن الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلصت المسألة. ولا هم ينظرون. جاءت بعد هذا تلك الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إيه علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ الآيات السابقة كما قلت، حتى الآيتين اللتين استمعنا إليهما في هذه الليلة مرتبطين بقضية كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، مش كده؟ إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، مرتبطين بده. جاءت هذه الآية لتشير إلى أن أول ما ينبغي أن يبين للناس هو تلك الكلمة، وهي كلمة التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبقى أولى ما ينبغي أن يبين، وهذه وظيفة أهل العلم، إن رقم واحد في البلاغ والبيان يكون إليه التوحيد. ولذلك هذا أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أول ما دعا إليه كل أنبياء الله، كل أنبياء الله جاءوا بهذه الكلمة، وكانت أول ما نطق به أنبياء الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. غيره. خلاص. وطبعا كل الأنبياء دفع ثمن ذلك بالبلاغ، أليس كذلك؟ كل الأنبياء دفع ثمن ذلك البلاغ، إن هذه الكلمة من أشق ما تكون على نفوس المشركين، على نفوس المشركين. ولذلك قال إن هي أول ما قرع بها النبي صلى الله عليه وسلم أسماع المشركين. المشركون يا ابني كانوا اتخذوا، عارف، 360 إله، 360 صنم، يعني بعدد أيام السنة 360 إله. والمتاعيس الفراعنة اللي بيتباهى أهل الخيبة بالانتماء إليهم يقول لك أنا فرعوني، أنا مصري. يا أخي تنال على عينك، قول أنا مسلم، أنا مسلم خلاص. وتبص هم دول الفراعنة، يا عم احنا مش فراعنة، انت فرعون لوحدك، احنا مش فراعنة. فراعنة ايه؟ فراعنة كانوا متخلفين، عاملين لكل حاجة إله، إله الخير، إله الشر، مش كده ولا ايه؟ إله الشمس، إله القمر، إله السحاب، حاجة غريبة، كل حاجة عندهم مقترنة بإيه؟ بإله. يا أخي ربنا عفانا من هذا الجهل، وعفانا من هذا الشرك، وعفانا من هذا الضلال، فنحمد الله أننا مسلمون، مسلمون لا شيء. خلاص. إذن القضية إلهكم إله واحد، كل ما عدا هذا فهو باطل، فهو كاذب، فهو افتراء. ليه؟ في النهاية هو إله إيه؟ إله واحد. ولذلك ما ينبغي أن ندين به، أن ندين بهذه الكلمة لا إله إلا هو. الكلمة دي اللي بيقول عنها أهل العلم أولها كفر وآخرها إيمان، أولها كفر وآخرها إيمان، مش كده؟ طب لو قلت أولها بس لا إله، تبقى عملت إيه؟ كفرت. لا إله بقى شيوعي، خلاص الشيوعية بيقولوا كده، ما فيش إله خالص، بأولها كفر وآخرها إلا هو، يبقى أخذها إيه؟ أخذها أمان، أخذها أمان. أو بتعبير أهل اللغة أولها نفي وآخرها إثبات، لا إله ده نفي، إلا هو ده إيه؟ إثبات. ولو إلا لما بيجوا بيسموهم في اللغة العربية بأسلوب القصر والحصر، بأسلوب القصر والحصر، أي قصرت الألوهية وحصرت في مين؟ في الله وحده، في الله وحده. يبقى اسمه أسلوب قصر وإيه؟ وحصر. يبقى هذه الكلمة التي أولها إيه؟ ها؟ كفر وآخرها إيه؟ إيمان، أو أولها نفي وآخرها إثبات، هي دي الكلمة المشتملة على أسلوب القصر والإيه؟ والحصر. فالألوهية مقصورة محصورة في الله رب العالمين. تعالى بقى، الله سبحانه وتعالى له أسماء، وطبعا كل اسم بيحمل صفة، فلو قلت له أسماء صح القول، ولو قلت له صفات صح القول. له أسماء وصفات كام؟ ها؟ كام؟ لا يعلم مداها إلا الله. شوف لو قولي بقى، لا يعلم مداها إلا الله، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، اسمع اللي جاي، أو ادخرته في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء، ها، في علم الغيب لا أعلمها إلا الله، يبقى هي تطلع قد إيه؟ الله أعلم. اللي أنا وإنت عارفينه 99، اللي أنا وإنت عارفينه، اللي ما نعرفوش قد إيه؟ الله أعلم، لا في علم الغيب. هنا الله سبحانه وتعالى اختص من هذه الأسماء اسمين ذكرهما في هذه الآية: الرحمن والرحيم. الرحمن والرحيم ليه؟ البعض قال لأني أهل الشرك خاصة اللي نزل فيهم القرآن مشركي مكة كانوا يجهلون هذين الاسمين، بيجهلوا الرحمن ويجهلوا الرحيم، ولذلك واللي يؤكد ده القرآن والسنة. القرآن ربنا يقول: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. مش عارفين خلاص. في حديث البخاري في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سيدنا علي أن يكتب عريضة الصلح، فبيقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، انما تكتب باسمك اللهم. اما الرحمن الرحيم دول فما نعرفهمش. ولذلك ربنا علمهم قال: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله اسماء الحسنى. تعلموا يا جهلة. ومن هنا قال اهل العلم ان الله خص هذين الاسمين لجهل المشركين بهما. ابن جرير بيقول: لا، ده هم كانوا عارفينهم بس جحدين، بيجحدوا الاسمين دول لكن كانوا عارفينهم. والدليل عند ابن جرير الطبري ان ابن جرير ساق ابياتا من الشعر قالها شعراء الجاهلية قد ذكروا فيها الله بصفة الرحمن. ايا كان، سواء كانوا جاهلين فعلا او كانوا جاحدين، فقد ذكر لهم القرآن الكريم ما يجهلون وما يجحدون. إن كانوا جاهلين تعلموا، وإن كانوا جاحدين قامت عليهم الحجة، فها هو الله يذكر عن نفسه أنه الرحمن وأنه الرحيم. قال أهل العلم: طيب الصفتين مش بيعنوا الرحمة؟ طب ما كان واحدة فيهما تكفي، يا تقول يا رحمن يا تقول يا رحيم. طيب هما بمعنى واحد ولا في اختلاف بينهما؟ فخرج البعض وقال هما الاثنين بمعنى واحد، ويؤكد احد اللفظين الاخر. الاثنين بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. لم يقبل اهل العلم هذا، قالوا لأنك تستطيع أن تقول الرحمن والرحيم، والواو تعني المغايرة، وأيضا حسبت هذه صفة وتلك صفة، فلا بد وأن يكون هناك فارق بينهما. طيب يطلع إيه الفارق؟ يطلع إيه الفارق؟ قالوا أولا الرحمن أخص بالله من الرحيم، فالرحيم يوصف بها الله ويوصف بها غير الله. قل فلان رحيم بنا، لكن ما تقدرش تقول رحمن أبدا أبدا. ولذلك مسيلم الكذاب الله يلعنه مطرح مراح لما سمى نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، شاء الله أن لا يذكر هذا الاسم على ألسنة الناس. يعني هو قال أنا رحمن اليمامة، الناس ما كانوش يقولوا رحمن اليمامة، كانوا بيقولوا إيه؟ كذاب اليمامة. فلما أراد أن ينسب لنفسه ما لله ألصق الله به صفة الكذب، صفة الكذب. فالرحمن لفظ خاص بالله، الرحيم يجوز أن يوصف به غير الله، ولذلك وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، خلاص. ده أول فرق. الفرق الثاني بيقولوه إن الرحمن أعم وأشمل من الرحيم، فالرحمن صفة تتعلق بالمؤمن وبغير المؤمن. يعني الكافر الآن بيسمع ويشوف، وده فضل من مين؟ وبياكل وبيشرب وبتطلع عليه الشمس وبيجيله الظل، ده يعني عمال يتقلب في نعم الله، مش كده؟ ده من خلال ان ربنا ايه؟ الرحمن، الرحمن. ولولا انه الرحمن لما شرب الكافر شربة ماء، لولا انه الرحمن لكان من يسب الدين اول ما يسب يخرسه الله، لكان من ينظر الى العورات والى ما حرم الله يعنيه الله. وخد بقى، لكن ده ما بيحصلش عشان هو ايه؟ فالرحمن صفة تتعلق بالمؤمن وبغير المؤمن، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما. يبقى الرحمن ايه؟ عام. قالوا كذلك الرحمن صفة تعم الدنيا والآخرة، تعم الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فصفة تتعلق بالآخرة فقط. قالوا طيب ألا يعكر على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا فقال يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما؟ فازاي انت جاي بتقول لي الرحمن بالدنيا والآخرة والرحيم بالآخرة بس، مع إن الحديث ده بيقول رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، يعني برضو رحيم الدنيا والآخرة، فإزاي أنت قلت الرحيم بالآخرة بس؟ فقالوا الذين فرقوا وقالوا إن الرحمن صفة تتعلق بالدنيا والآخرة والرحيم صفة تتعلق بالآخرة فقط، قالوا هذا الحديث يعكر عليهم. قلنا والله لا يعكر، إن هذا الحديث الذي ورد فيه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما حديث وصل في الضعف إلى درجة الوضع، ذلك لأنه حديث في سنده الحكم ابن عبد الله الأيلي وهو وضاع كذاب لا يؤخذ منه بأي حال من الأحوال، ومن هنا سلمت وصحت هذه التفرقة. يبقى حينما تفرق تقول إن هناك فروق ثلاثة بين الرحمن وبين الرحيم، أولها خصوصية الرحمن بالله، أما الرحيم فيوصف بها غيره. اثنين، أن الرحمن تتعلق بالمؤمن وبغير المؤمن، وأما الرحيم فهي صفة تخص المؤمن. الرحمن صفة تتعلق بالدنيا والآخرة، وأما الرحيم فهي صفة تتعلق بالآخرة. هكذا فرق أهل العلم بين الرحمن وبين الرحيم. إذن هذه الآية، نعم، حديث الدين الذي قلناه هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. خلاص، الحديث أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، قال أهل العلم فيه الرحمن تنصرف إلى الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحيم الآخرة ورحمن الآخرة، تعبير واضح. وهذه قضية لغوية، وهي انصراف اللفظين إلى شيء واحد وانصراف أحدهما إلى اللفظين، هذه قضية لغوية يطول شرحها الآن، ماشي، يطول شرحها الآن. أعود إلى كلامي إن شاء الله تعالى وأقول ثبتت هذه الفروق الثلاثة بين الرحمن وبين الإيه وبين الرحيم. طبعا إذا دعوت إلى توحيد الله فلا بد وأن تدلل على هذه الدعوة، أليس كذلك؟ ولذلك احنا قلنا كل دعوة ينبغي أن يصاحبها الدليل، أليس كذلك؟ أي دعوة هتدعيها لابد وأن تكون مقرونة ومصحوبة بدليل. لذلك اللي قالوا إن في إله غير الله طلبناهم بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك قلت لك تعلم أنك لا تقبل دعوة إلا به إلا بدليل، فكل من يدعي ينبغي أن يدلل. نحن الآن معنا دعوة ندعو إليها الناس، ألا وهي إلهكم إله واحد والرحمن الرحيم، مش كده؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. أي دعوة تقول لا بد لها من دليل، وأهل الكفر هيقولوا لك أين الإيه، أين الدليل؟ طيب بص في الآية التي تلي هذه الآية، ماذا فعلت الآية التالية؟ عملت إيه بقى؟ حملت إلينا ثمانية أدلة، ثمانية، حملت إلينا ثمانية أدلة تؤكد أنه لا إله إلا الله، وأن غيره لا يصلح أن يكون إلها. يا ترى ما هي هذه الأدلة الثمانية؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. طبعا اليوم والله أنا ما كنت هنزل برضه، أنا بحلف بالله، يعني أنا بأستنزف من صباحية ربنا، بجيب اللي في معدتي كده، ولولا أن أنا تخلفت الأربع اللي فات كنت هقعد الأربع، واللي حسبته لقيته. الواحد يقول لك الله كل يوم أربع ما ينزلش، يا أخي هو بكيفي سلما يمرضني، أنا باجع يا كل يوم أربع، طب أنا هعمل إيه؟ لازم أكني القضية في إيدي أنا، القضية في إيدي أنا، سبحان الله العظيم. والله دي حالة سبحان الله، أنا واحد كنت كل يوم سبت، حاجة غريبة جدا، كل يوم سبت لابد أن أنا أصاب بنوبة صداع وبرد في معدتي، انتقلت من يوم السبت بقت يوم الأربع، طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أعمل إيه؟ أنا بس بالسؤال ليه؟ الشيخ صابر بقابلني على الباب يقول لي أصل الناس بتقول هو كل يوم أربع، لا، لا إله إلا الله، غير لي الجدول، غير لي الجدول، غير لي الجدول، حاجة بإيدي يا أخي، حاجة مش بإيدي، سبحان الله، دي حاجة لله سبحانه وتعالى. أنا راجل خلاص عندي التهاب في الجيوب الأنفية وفي الأذن الوسطى، وحالة ربنا ما يوريك، وما لهاش علاج، خلاص هي حالة مزمنة، واللي بيروح على طول ضارب في الفقرات وفي ظهري وحدوته بقى خلاص. فالاربع الماضي والشيخ صابر عند الدكتور قال له كده، قال له لو نزل مش هركز خلاص، فانزل اقعد ابص لك واضحك لك وتضحك لي ولا ايه، ولا اعمل ايه؟ فدي مساله بيد الله واحده، مساله المرض. وانا انا واحد من الناس والله ما بيحزنني في مرضي، وبحلف بالله ما بيحزنني في مرضي الا ان انت تيجي وما تسمعش درس العلم، حاجه الوحيده اللي بتحزنني، اما غير كده فانا صابر وراضي وموقن تماما بان اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل، واسال الله ان اكون من الامثل، امين يا رب. وموقن تماما انه بيبقى كفاره للذنوب والخطايا، اخي ربنا كل اسبوع بيغسلني، ده بيزعلك؟ الغسيل يجي يوم الاربع بقى، دي حاجه بتاعت الله سبحانه وتعالى، بتاعت انا بقاش في ايدي، المفتاح مش معايا ولا الجدول في ايدي، دي حاجه بتاعت الله. فوالله الذي لا اله الا هو انا نازل على مضض وقاعد، ربي وحده يعلم انا قاعد عامل ازاي، بس يعني انا عايز اقوم ارجع مش قادر اقوم ارجع من بعدين خلاص، فهعمل ايه؟ نزلت لك برضه بس عشان ما تزعلش وعشان اقول لك الكلمتين، وانا قلت لك قبل كده يا اخي، قلت انت بتيجي ان شاء الله تكون جاي من فلسطين وجاي عايز تسمع علم، خلاص اخذت العلم وديرت، ما اخذتش العلم برضه وديرت، تدعي لي. شو واحد يقول لي ايه اصل ممكن واحد يمشي يقول منه لله، لا اله الا الله، هو ده اللي استحقه منك يا اخي؟ طب قول ربنا يشفيه ويعافيه، اقول هذا ونسال الله ان يشفينا وان يشفي كل مريض، كل مريض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بكره ان شاء الله تعالى باذن الله، غدا باذن الله الدرس هيكون في مسجد علي بن ابي طالب، فاكرينه على بعد خطوات منه كده، اللي كنا بدأنا فيه سورة القصص، وان شاء الله هنبدأ فيها من غد ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى في مسجد علي بن ابي طالب سورة القصص بعد العشاء برضه ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين.